حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمان كثر فيه اللقطاء، واللقيط الذي أعنيه بكلامي هو اللقيط في العلم. لقيط في العلم يعني لا نسب له ولا جذ ينتمي إليه، ولا يعرف بين أهل العلم ولا بين طلبة العلم. فقمنا أن يرد على أمثال هؤلاء ما يقولونه في دين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء اللقطاء كثروا جدا في خلال هذا العام، وخرج الجهلاء من جحورهم بسبب فساد تصور كثير ممن يسيطر على الصحف من رؤساء التحرير. هل معقول أن يقبل إنسان مهما كان متدني مقالا يقول فيه كاتبه البخاري الكذاب؟ مهما كان، إن تبجيل البخاري إرث والإثمان، ونحن لا نبجل البخاري كشخصه وهو أهل لكل تبجيل. إن الناس لا يعلمون عن البخاري إلا كتاب البخاري، أكثر الناس لا يعرفون اسمه كما لا يعرفون أسماء الأئمة الكبار، لا يعرفون اسم أبي حنيفة ولا يعرفون اسم الشافعي ولا يعرفون اسم البخاري ولا يعرفون اسم النسائي ولا ابن ماجه ولا أبي داود ولا الترمذي، لا يعرفون هذه الأسماء. إنما إذا أطلق الاسم إنما يقصد به الكتاب. فكتاب البخاري، صحيح البخاري، أجل كتاب بعد كتاب الله عقلا ونقلا بكل المقاييس. فلما يترك جاهل يكتب هذا المقال، طيب هو جاهل يكتب مقال كيف ينشر؟ ثم يأتي بأحاديث لا يفقهها ولا يفهمها، بل هو كذاب في نقلها أيضا. وأنا لا أقصده بالرد، لأنه كما قلت لقيط، غلام لقيط، إنما هو وجه مستعار لتيار فكري بدأ ينمو ويتزايد. فنحن عندما نرد على مثل هذا لا نقصد الرد عليه، لأنه لقيط ما له قيمة، لكننا نرد على هذا التيار الزاحف على أصول الإسلام. ونحن لا نستهين بهؤلاء، ولا يقولن قائل شبهات تافهة، لا، كثير من الناس يتقممون هذه الشبهات ويلتقطونها ويعجزون عن فهمها ولا ويعجزون عن الرد عليها. وقديما قال العقلاء: إذا كان عدوك نملة فلا تنم له ولا تستهن به حتى وإن كان تافها ضعيفا، لأن تركك إياه هو الذي يجعله ينمو. فلا بد أن يرجع أهل العلم إلى مراكزهم. إن هؤلاء الغلمان اللقطاء لم يظهروا إلا بعد غياب أهل العلم أو جبنهم. متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد صابت منادمة المنايا. هذا الغلام اللقيط أورد حديثين. الحديث الأول رواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها في كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وأورد حديثا يرويه مرحوم ابن عبد العزيز عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنته، فقال: إن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ابنة أنس: واسوأتا، أتعرض الحرة نفسها؟ قال: هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الغلام اللقيط وفهم الحديث كالآتي: قال هي خير منك. قال بعيد على مين؟ اي بني ادم بيفهم ادنى فهم يعرف ان قال يعني انا، يرد على ابنته. هذا الغبي تصور ان الذي قال هي خير منك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلغته الركيكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خيبة يا نيبة، ما انا قدامك من زمان، لماذا لم تعرضي نفسك علي؟ الغبي الذي لا يفهم ولا يعرف شيئا عن التاريخ ولا عن مواليد العلماء. أنس بن مالك كما في صحيح مسلم من حديث الزهري عن أنس قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20 سنة. ابن 20 سنة يكل بنت في ذلك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: اعرضي نفسك علي. ابن 20 سنة له بنت سنها كام يعني؟ سنها 20 سنة. تخيل لما يصل الجهل بهذا الانسان الى هذا الحد، انه يقول ان الذي رد على ابنة انس وقال هي خير منك هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل انس ولد له انذاك اصلا. وثابت ابن اسلم البناني ذا جالس انس بن مالك 40 سنة، وبدأ ثابت ابن اسلم البناني يجالس انس بن مالك 70 تقريبا هجري، وهو الذي يقول: كنت عند انس وعنده ابنة له، يعني هو حاضر الحكاية وحاضر مراجعة البنت. الكلام ده كان في حدود 70 هجرية، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب70 سنة حصلت هذه المراجعة. يوم يأتي هذا يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: يا خيبة يا نيبة، لماذا لم تعرض نفسك علي وانا قدامك رايح جاي اهو. يقول: هذه دعوة للإباحية، وان المرأة لا يجوز انها تعرض نفسها على الرجل، لان هذا مخالف لطبيعة المرأة. فتخيل لما يكون الفهم بهذه الدرجة من التفاهة والغباء، ويأتي لينظر في كتاب البخاري الذي قال العلماء لا يستقيم البخاري لجبري، لازم ليقرأ صحيح البخاري يكون بيت. الذي ينظر في مصنفات البخاري لابد ان يكون في الدرجة العليا من الذكاء. اما مسألة عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فهذه سنة قديمة جاء بها القرآن المجيد، لما قال العبد الصالح لموسى عليه السلام: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليه. وقبل موسى عليه السلام ان يتزوج هذه المرأة بعد عرض المرأة نفسها، لكن بطريق خفي. جاءت المرأة فقالت: يا ابت استأجر، ان خير من استأجرت القوي الامين. هذا كلام مبطن، كلام امرأة في الذروة في الذكاء والفراسة. إذا جاءك خاطب لابنتك فتوقع فيه هاتين الصفتين لا غير، ولا تبحث عن صفة ثالثة. القوي الأمين. القوي هو الذي يكفي المرأة ويحميها ويطعمها ويسقيها، والأمين هو الذي يحافظ عليها لا يعرضها للنار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهل أمين من يعقد امرأته إلى صالة الرق ويعطيها لرجل أجنبي لترقص معه؟ هل أمين من يحضر حفلات الاختلاط؟ هل أمين من يسمح للرجال الأجانب أن يدخلوا بيته في غيابه وأن تضيفهم امرأته؟ هل أمين من يسمح لجهاز التلفزيون أن يدخل البيت مع شرائط الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الهابطة الساقطة؟ هل أمين من يعرض امرأته لسخط رب العالمين؟ ليس بأمين، بل هو خائن، خان الأمانة التي سيسأل عنها بين يدي ربه يوم يلقاه. كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعاه. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. القوي الأمين أجل صفتين في الرجل، أن يكون قويا فيقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه، وهذا كما في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فبدلا من أن تقول المرأة: يا أبتي إنه زوج صالح لي أو لأختي، منعها حياؤها أن تصرح، لكن أباها فهم ذلك، فلما دعاه إليه قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه بعد هذا الباب مباشرة، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما تأيمت حفصة بنت عمر من خليس بن حذافة السهمي، أتى عمر بن الخطاب عثمان بن عفان فقال: هل لك في حفصة بنت عمر؟ فقال عثمان له: أنظرني ثلاثا. وبعد ثلاثة أيام قال له عثمان: قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. قال: فلقيت أبا بكر فقلت له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ قال: فلم يرجع إلي بشيء، فكنت أوجد عليه مني على عثمان. وبعد ليالي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لي: لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. فقلت: نعم. قال: والله ما منعني أن أقبلها إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. وهذا الحديث مثل الحديث السابق، إسناده كالشمس، لم يطعن عليه واحد قط من أهل العلم، ولا تجد فيه مغمزا. فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرض ابنته، إن هذا من فضائل الرجل، أن ينتقي رجلا صالحا فيقول: إني أريد أن أنكحك ابنتي. إن هذا لا يعيبه، هذه سنة الأولين، وقصها ربنا تبارك وتعالى ورضيها، وكان أحد الأطراف فيها نبي الله الكريم موسى عليه السلام، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري قال: باب عرض نهر مدري، ومن راجم أبواب البخاري قال: لما كان حديث الواهبة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ البخاري منه ما ليس بخاص، وهو مطلق العرض. عارفين الهبة لا تحل إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك يعني بلا مهر ولا شهود ولا عقد. مجرد ما المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم صارت امرأة له إذا قبل هو، إن أراد النبي أن يستنكحها. خالصة لك أي الهبة بهذه الصورة. فلا يحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة عن طريق الهبة بإسقاط مهرها وإسقاط الولي وإسقاط الشهود، يعني بغير توثيق العقد. زواج الهبة اللي ملأ الجامعات الآن، زواج كل البنت هبي لي نفس، قل وهبتك نفس وخلاص. وأغلب زواج الجامعات قائم على هذا وعلى الركن وعلى الطريقة الأخرى التي أبطلها أكثر أهل العلم، وهي أن المرأة تتزوج باثنين شهود مع إسقاط الولي. من الذي يرضى منكم أن يربي ابنته فتكبر بين عينيه ثم بعد أن تصل إلى سن المحيض تتزوج رغما عنه ولا تجعل له حسابا؟ من الذي يقبل هذا؟ الولد الوغد الذي تزوج المرأة هكذا يقبل هذا على أخته، على أمه، على ابنته؟ فكيف ساغ له وكيف ساغ للبنت ولا يقدم على هذا أصلا؟ بنت عندها أدنى تربية. قد أتصور أن الولد يعملها، لكن البنت لا. البنت إذا كان عندها أدنى تربية ذر من التربية فإنها تستحي. من العادة في الأبكار أن يستحين أن يعرضن أنفسهن برغم أن الشرع ظاهرهن في ذلك ويغلبها الحياة. أتستحي في هذا وتروح تزوج نفسها الرجل رغم عن أبيها؟ فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ثم أتبعه في نفس الباب بحديث سهل بن سعد الساعدي. فإذا ضممت الحديثين إلى بعض علمت مقصد البخاري، لأن بعض الناس ممكن يقول طيب ده أين في حديث المرأة الواهبة العرض المطلق على مطلق الرجال، إن أي امرأة تعرض نفسها؟ ده حديث ذاك الواهبة، فإيه دخل العرض في المسألة؟ أورد بعده ليزيل هذا الإشكال حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر إليها وصعده، جعل ينظر إليها ويخفض رأسه ثم ينظر إليها ويخفض رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستقبل أحدا بما يكره فخفض رأسه وسكت، فعلمت المرأة ألا أرب له فيها. وكذلك علم الصحابة الجلوس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أرب له فيها. حينئذ قال بعض الجلوس زوجنيها يا رسول الله، فقال وما معك؟ معك صداق إيه؟ قال ما معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد ذهب، فقال لم أجد. فجلس الرجل طويلا ثم هم أن ينصرف، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي كذا وكذا. قال أنكحتك إياها بما معك من القرآن. في بعض الروايات الحديث قال فرأيت الرجل يجرها خلفه وتزوجها في هذا المجلس. يبقى المرأة لما جاءت توهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام في صحابة جلوس، فصار هذا بمنزلة العرض على الرجل الصالح، ثم كان هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وزوجها الرجل بهذا. فلا بأس أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وإنما شرع لها رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم هذا، لأن البحث عن الرجل الصالح هو غاية الأمان للمرأة، كما أن البحث عن المرأة الصالحة هو غاية الأمان بالنسبة للرجل. قال أبو سليمان الداراني المرأة الصالحة ليست من الدنيا لأنها تفرغ زوجها للآخرة. ثم الحديث الآخر الذي أورده هذا الغلام اللقيط حديث أبي أسيد الذي رواه البخاري في كتاب الطلاق في أوائل كتاب الطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أبي أسيد إلى حائط يقال له الشوط اسمه كده، فدخل بالجوانية أو الجونية بنت الجون وكانت ملكة، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات الأخرى كانت زوجته، وفي بعض الروايات الاخرى الثابتة ان حفصة وعائشة دخلن عليها يزينها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأينها باهرة الجمال غرن منها، فهمست عائشة لها وقالت اذا اقترب منك فقولي له اعوذ بالله منك، والمرأة لا تعرف شيئا، فظنت المرأة ان هذا مما يتقرب به الى النبي صلى الله عليه وسلم انها تقول لها اعوذ بالله منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها وهو كما قال العلماء له ان تهب المرأة نفسها له وله ان يأخذ اي امرأة من باب الهبة، لو اعجبته امرأة فاخذها واصطفاها كان ذلك حقا خالصا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تزوجها كما في الروايات الاخرى. اللقيط لا يعرفش مسألة الروايات، ولا يعرف ان الحديث الواحد له اكثر من رواية والالفاظ تفسر بعضها بعضا، انما ياخذ لفظ واحد وبجهل وغباء يبتدي يفهم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال لها هبي نفسك لي، هبي نفسك لي. فقالت له او تهب الملكة نفسها للسوقة. احنا فاهمين في اللغة الدارجة ان السوقة الرعاع الهمج، ولا المسألة مش كده، ولا تفسير السوقة كده. اصل تفسير السوقة من ليس بملك كائنا من كان، وانما قيل سوقة لان الملك يسوقهم بالقوانين، فالذي يساق يقال له سوق. فمن ليس بملك ولو كان شريفا عريق النسب من اغنى الناس مالا فهو سوق. فهي تريد ان تقول له انا ملكة وانت لست بملك، فكيف تتزوجني؟ يوم اللقيط يفهم ان سوقه يعني الرعاع الهمج، وانما قصدت المرأة هذا المعنى، انت لست بملك وانا ملكة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هبي نفسك لي. قالت او تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فمد يده نحوها عليه الصلاة والسلام على عادته في تسكين الروع لأي إنسان مضطرب متعصب، فإنما يهدئه، فأهوى بيده عليها لتهدئتها، فقالت أعوذ بالله منك. فقال لها قد عدت بمعاذ. يا سلام، عدت بمعاذ. لو واحد قال أعوذ بالله منك ينبغي عليك إن كنت معظما ربك أن تقف، لأنه دخل في حماية الملك، فلا يحل لك أن تعتدي على جوار الملك. من اعتدى على جوار الملك عذبه، لأن الله عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه. يجير يعني تدخل في حمايته فلا يستطيع أحد أن يصل إليه، فإن أردت أن تفر منه في حماية غيره أتى به، أدي معنى يجير ولا يجار عليه. فالمرأة لما قالت له أعوذ بالله منك قال لها قد عذت بمعاذ، أي بمن إذا استعذت به أعاذك، وطلقها. الغلام اللقيط كتب العبارات الآتية، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال هبي نفسك لي، وهذه العبارة بلغتنا الآن معناها أريد أن أغتصب. والله يا أخوانا هكذا، أريد أن أغتصب. قال فلما أنكرت المرأة، وحتصرخ بقى وتلم الناس عليه وتبقى فضيح، أراد أن يضع يده على فمها عشان ما تعملش فضيحة وتصرخ وتتبعض. ده كلام يكتب في بلد تقول إن دينها الرأس دينها الرأس من الإسلام؟ أين الأزهر؟ وأين علماء الأزهر؟ ولماذا لا يحاكم مثل هذا الإنسان؟ صار عرض النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البساطة. ما ثبت إلا من بلغه. الذي ينقل لك الشتمة هو الذي شتمك، حتى لو كان الحديث موضوع ويقصد منه هذا لا يحل له أن يذكره. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله ما أبي بزاني ولا أمي بزانية. الرجل ده عمل إيه؟ ينفي الزنا عن أبيه وأمه. لما سمع عمر بن الخطاب هذا الرجل يتكلم جلده الحد. طب ليه؟ ما جنايته؟ ولماذا يجلد الحد؟ هو اتهم أباه بالزنا؟ قال عمر معنى أن ينفي عن أبويه الزنا كأن في تعريض بالتهم. هو واحد لما يقول والله ما أبي بزن ولا أمي بزنية، المتصور أن يكون واحد قال أبوك زني وأمك زنية، فيوم هو يرد يقول ما أبي بزن ولا أمي بزنية، يبقى ده معناه أن في إشعار بالتهم. فصيانة للعرض حده، حد المفتري. وصل الأمر إلى هذا الحد، يوم يأتي هذا اللقيط يقول هذه العبارة، وإن هو المرأة هتصرخ بقى في المرأة عفيف، وهتصرخ وهتجمع الناس كلها، فأراد أن يسكتها بأن وضع يده على فمه. ولما لقى المسألة خلاص كده قال يا أبا أسيد اكسها وألحقها بأهلها. ويقول إن هذا الكلام يدل على أن البخاري يحمل حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نموذج كم يشعر المرء بالغصة عندما لا يجد حوائط صد، وازدادت الغصة ازديادا عظيما بموت شيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام محدث بلاد الإسلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ففقدنا بموته موقعا من أقوى المواقع. الشيخ الألباني رحمه الله ما كان يقف موقف المدافع، بل كان يدق حصون الخصوم، وهو الذي كان يهاجم ويرسل القذائف على مدى 60 عاما، نصب نفسه للدفاع عن هذه السنة، وفعل وحده ما لم تفعله كتيبة من العلماء. ما من رجل في جنبات الأرض كلها يعرف السنة ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الصحيح من الضعيف إلا وللشيخ عليه فضل. إن فقده في غاية المرارة، لا يشعر بفقده إلا من يعلم حقيقة تأثيره. وإني لحقيق بأبيات متمم ابن نويرة، الأبيات الرائعة التي قالها يرثي أخاه مالكا لما قتله خالد بن الوليد، قال لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتزراف الدموع التوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فدك بك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالكي. ولقيط آخر تكلم كلاما كفريا والكتاب منشور. تخيل في معرض الكتاب الدولي كان فيه كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض هذا الكتاب على جهات رسمية وفي سب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي. معقول يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأحتاج إن في محامي يقوم يدافع ويثبت إن لا يجوز سب النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلع محامي آخر يقول لا ده من حرية الفكر؟ هل معقول مثل هذه القضايا تجري في بلد دينه الرسمي الإسلام يقول أنه ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم على رجل بالكفر؟ هذا حق الله وحده، لأن الاطلاع على الخواتيم غيب. سبحان الله، أحيانا أشعر بإني عاجز عن إيجاد كلام يرد على هذه البدهيات. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أين هذه الآية ومثيلتها؟ يوم يأتي على آية ليس لك من الأمر شيء، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم زعموا أنه يقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، فأنزل عليه الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ثم يكمل أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لو كمل الآية لفهمها، إنما الخواتيم إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بكفر فهو كافر، وإذا قال أحد فلان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. معنى هذا الكلام إن لا أحد عندنا من العشر المبشرين بالجنة، ولا حد من 70,000 يدخل الجنة، وكل بشارات النبي صلى الله عليه وسلم ملغاة. وهكذا من كل صوب تأتيك السهام، وهذا الكلام يلقى عند بعض الجماهير قبوله. سألني طالب في سنة رابعة في معهد الخدمة الاجتماعية، والله سألني هذا الطالب هذا السؤال، قال لي هو الرسول كان شافع ولا ملك؟ لما يصل الجاه اللي بيطالب سنه 22 سنة 22 سنة يقول الرسول شافع ولا ملك، لما يعرض عليه مثل هذا الكلام، ما هو الغريب ان يقبله وان يجعله دينا؟ احنا في محنة جسيمة وفي محنة عظيمة، وينبغي للجماهير ان تنحاز الى الله ورسوله في هذه المحنة الكبيرة. وكما قلت واقول وساقول ان شاء الله مرارا، نعما، ينبغي على الجماهير ان تفرغ طلاب العلم. عندنا طلاب نابهون، مصر ملآنة بالطلاب النابهين الأذكياء، لكنه بيعمل في يوم أكثر من 12 ساعة. أين أموال الأغنياء؟ إلى أين تذهب؟ طيب السفهاء ما لنا عليهم من سبيل؟ طيب الفضلاء والأتقياء لماذا لا يبحثون عن طلاب العلم ويفرغونهم ويأخذون عليهم العهد والميثاق أن يفرغوا أوقاتهم ولا يضيعونها وينصرون الله ورسوله؟ برغم مرارة هذا الذي أقوله، إلا أنها بشرى، إنها جعلت السنة قضية حياة، صارت السنة قضية في بيوتنا وبين الجماهير. وهذا من سنة الدب التي ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه المجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك لقيط آخر، وهذا كله في 15 يوم، وأنا قليل الاكتراث بقراءة الصحف، لا أقرأها ولا أنظر فيها إلا لماما، لكن كل هذه أوراق يرسلها إخواننا في خطب الجمعة في الدروس. يقول لي أيضا في حديث مكذوب في البخاري، وهو حديث موسى عليه السلام الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا يستحيي أن يرى شيء من جلده، فكان يغتسل في النهر بعيدا. أما بنو إسرائيل فكانوا يغتسلون عرايا، إنما موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا أيضا، لكن على مسافة بعيدة بحيث لا يراه أحد. فقال بنو إسرائيل بعضهم لبعض يوما، لماذا لا يغتسل معنا؟ إنه آدر، آدر يعني عنده عبء الخصية، فهو خجلان أن يظهر عيبه بيننا، لذلك فهو يذهب بعيدا ويغتسل وحده. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى، ففي يوم من الأيام بيستحم وضع ملابسه على حجر ونزل في النهر، فطار الحجر بملابسه. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك خرج عاريا يجري خلف الحجر الذي يحمل ثوبه، وهو ينادي على الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. فمر على بني إسرائيل يجري خلف الحجر فرأوه، فقالوا ما بالرجل من بأس. حينئذ وقف الحجر، فلا فأخذ موسى عليه السلام ملابسه وجعل يضرب الحجر بعصاه حتى ترك ندبات للعصا على الحجر. فيقول: هل يعقل إذا أراد الله عز وجل أن يبرئ موسى أن يكشف سوءته ولم يكن هناك يعني وسيلة لتبرئة موسى إلا بكشف سوءته؟ ولا يفهم أمثال هؤلاء أن هذا ضروري. هم الناس بيمشوا عرايا ولا بيمشوا لابسين؟ يلبسون ملابسهم. فإذا قال رجل إن فلان في بطنه جرب مثلا، فلا يتهيأ تبرئة فلان إلا بكشف الرجل عن بطن، إنما يفضل بقى الكساء على البطن ويعد هو بريء. لا نستطيع أن نقطع دابر الكلام إلا بهذا. وهم لما اتهموه قالوا إنه آدم، وهذه مسألة خفية، فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى فكان ما كان من قدره تبارك وتعالى. ثم قد استفاد العلماء بمثل هذا الحديث فيما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية التي تمس هذه الأمة، فقال العلماء استنادا لهذا الحديث وللقاعدة المعروفة ضرورات به المحظورات أنه يجوز الكشف عن العورات للضرورة كعلاج وغيره، فحينئذ يجوز للمرأة أن تذهب لطبيب إذا لم تجد امرأة على المستوى العالي مستوى المرض. أحيانا بعض النساء تمرض بمرض عضال لا تحسنه امرأة، فحينئذ يجوز للمرأة أن تكشف نفسها عند طبيب ولا جناح عليها في ذلك للقاعدة التي ذكرتها. ثم لمثل هذا الحديث أنه يجوز كشف العورات للضرورة كما حدثت هذه الضرورة لموسى عليه السلام، فكشفت عورته فقالوا: ما بالرجل من بعد، وقطع دابر الكلام حول هذا الموضوع. كذلك يجوز لمن تلبس بهذا من هذه الأمة أن يستخدم هذا الحديث أيضا. ينبغي لأي مطالع لآية أو لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهل الفن، أهل الفن، فن التفسير أو فن الحديث، ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم. يفتحوا القرآن وكأن لا يوجد عالم على وجه الدنيا تكلم في هذا الكتاب حتى يستضيء بفهم هذا الرجل، يستضيء بنقله، يستضيء بعقله. لا، يفتح الكتاب ويقول لك نحن رجال وهم رجال. لا والله، لا سواء، لا سواء، هم رجال وأنتم ذكور، لكن لستم رجالا، لكن هم رجال، لكن أنتم ذكور. ولا نريد أن نقول ونشك في ذلك أيضا. أي رجل لو حب يقرأ في أي فن من الفنون يرجع إلى أهل الفن المختصين، يعني اللي كاتب الكلام ده دكتور طبيب. فهل ممكن لو انا تكلمت وطلعت في الجرائد وتكلمت وقلت ان مفيش حاجه اسمها فشل تلف، هؤلاء الناس واهمون ولم اقرا ولم اعرف شيئا، هل ممكن يقبل هذا الكلام مني؟ طب انا لو كتبت ان لا يوجد مرض اصلا وارسلت هذه المقاله لرئيس التحرير الذي نشر المقال الذي قال فيه كاتبه البخاري الكذاب، ونفيت ان فيه امراض وان فيه حاجة اسمها طب والعالم دول كلهم دجالين وعيادات الاطباء ينبغي ان تغلق بقوة القانون، هل ممكن يقبل كلامي؟ هل ممكن ينشر مقالي؟ لا، لانني خالفت اعراف الدنيا كلها وخالفت الشرع ايضا. فلماذا يترك لامثال هؤلاء وتهدر جهود العلماء في الرد على هذه البدهيات؟ هذا الوقت الذي استغرقناه والذي استغرقه مئات مثلي في الرد على أمثال هذه الشبه مع وضوح الجواب عنها، نحن كنا في أمس الحاجة إلى هذا الوقت لنبين بعضا من أحكام الإسلام وآدابه للجماهير، لنبين مخططات أعدائنا في شرق العالم وغربه وطوله وعرضه، ونبين للجماهير كيف يتجنبون مثل هذا.